لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم. شفت سادته قد ايه؟ شفت هو بيجهز اخوه عشان يخش ويجاهد ويستشهد ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى؟ شفت قد ايه في يوم احد واقف جنب النبي ثابت، لا يمكن اسيب النبي، نحري دون نحرك يا رسول الله، ده انا اموت واتقطع ولا يمكن اسيبك يا رسول الله. شفت موقفه يوم القادسيه وبيعدي ويعدي الجيش كله على النهر عشان يوصل هناك وينتصر على الفرس في معركه القادسيه العظيمه التي سطرت على التاريخ بسطور من النور. شفت قد ايه موقفه لما يعني اتهم وكان يعني لا يريد ان ينتقم من احد، لكن دعا على هذا الرجل من اجل ان هذا الرجل اتهمه بتهم شديده جدا. شفت قد ايه عند الفتنه جه عند الفتنه التي حدثت بين علي وبين معاويه، قال انا اعتزل هذه الفتنه. ليه يا سعد؟ ليه ما تخش تقاتل مع علي او معاويه؟ قال بص، قال لهم حاجه بقى ظاهره خالص، قال ائتوني بسيف له عينان ولسان يقول هذا مؤمن وهذا كفر عشان اقدر اقاتل. انما انا اخش اقاتل في قتال شبهه، يا ترى ده مؤمن ولا دوت من منافق ولا ده ولا لا، انا ما اقدرش اقتل مسلم ازاي؟ ازاي ان انا القى الله عز وجل وفي رقبتي قطره دم مسلم؟ لا يمكن. قال اتوني بسيف له عينان ولسان يقول لي هذا مؤمن وهذا كفر حتى اقاتل. وفي منقبة حصلت له بقى جميلة قوي قوي، والله أنا ولا بحكيها ولا الجسم بأشعر بالمنقبة دي يعني. منقبة عظيمة جدا حدثت لسعد بن أبي وقاص بسبب أنه اعتزل تلك الفتنة. إيه المنقبة دي؟ عن حسين بن خارجة الأشجعي قال لما قتل عثمان وحدثت تلك الفتنة أشكلت علي، فقلت يا رب اللهم يسر لي أمرا أعرف منه الحق من الباطل. قمت في تلك الليلة فرأيت الدنيا والآخرة وبينهما حائط. قال فصعدت على أو فهبطت على ذلك الحائط، فلما هبطت قلت لهم أين الشهداء؟ فرأيت ملأ فقالوا نحن الملائكة. قلت فأين الشهداء؟ قالوا اصعد هذا الدرج. قال فصعدت درجة بعد درجة فوجدت محمدا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وإذا بالنبي محمد يقول للنبي الله إبراهيم يقول له استغفر لأمتي، فيقول فقال إبراهيم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد أهراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم، هلا فعلوا كما فعل خليلي سعد بن أبي وقاص؟ فقام هذا الرجل هو حسين بن خارجة وحكى هذه الرؤية لسعد بن أبي وقاص، فبكى سعد من شدة الفرح، قال خاب وخسر من لم يرضى بإبراهيم عليه السلام خليلا وحبيبا، واخد بالك؟ فقال له حسين بن خارجة مع أي فرقة أنت؟ قال لا مع هذا ولا مع هذا. قلت له فماذا تصنع؟ فقال له يا حسين أعندك غنم؟ قلت لا. قال اشتري غنما واعتزل كل هذا حتى تنجلي تلك الفتنة. وظل هكذا حتى انجلت تلك الفتنة رضي الله عنه وأرضاه. وماذا أعددت لها؟ لما حصل أنه كانوا بيعينوا بقى خليفة على المسلمين، جاء عمر ابن سعد بن أبي وقاص قال يا أبتاه أرضيت أن تكون أعرابيا في أرضك وتترك الناس هكذا يوزعون الخلافة والإمارة؟ فقال يا بني يسكت، يا بني يسكت، إن الله يحب العبد التقي الخفي النقي. والله ما أردت يا ابني يا بني شيئا من الدنيا، ولو أردت الدنيا لجاءت إلي، ولكني لا أريد شيئا من الدنيا. كان عنده رضا بقضاء الله، شيء عجيب فوق الخيال. سعد بن أبي وقاص في آخر أيامه أصيب بالعمى وكان خارج مكة، عاد في آخر أيام حياته إلى مكة، فدخل عليه شاب اسمه عبد الله بن السائب، فكان كل واحد طبعا الناس كلها عارفه ان هو مستجاب الدعاء، فاللي مراته ما بتخلفش يقول له ادعوا لي يا سعد، فيدعي له يا رب يسر الله يا رب الانجاب فتنجب، يا فلان ابني مش عارف مريض يا رب اشفي ابنه يوم يخف، كل ما يدعي لحد ربنا يستجيب له دعاءه. فالغلام الشاب ده عبد الله بن السائب قال يا عم انت تدعو الا انت تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك لهم، الا تدعو الله ان يشفيك من العمى؟ ده انت فقدت نعمه البصر. فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري، ربنا اللي اختار لنا لكون كده، فأنا راضي يا ابني بقضاء ربنا، وقضاء عندي أحسن إلي من أن أرجع أبقى مبصر مرة تانية. ده سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو ما كانش خاله أبو يعني أخو أمه، لا هو كان من بني زهرة، وبني زهرة كانوا أخوال بني النجار، كانوا اخوال بني النجار اللي هم اصلا يعني يعتبر ايه كان منهم والد النبي صلى الله عليه واله وسلم. فسبحان الله اللي هم يعتبروا اخوال قبيله ام النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا يا جماعه ادي مشهد من مشاهد وادي مسك الختام لهذا الصحابي الجليل سعد بن ابي وقاص. يا ترى احنا ممكن نعمل زي ما عمل سعد بن ابي وقاص؟ يا ترى لو امك طلبت منك انك تسيب الصلاه، والدك طلب منك ان انت تترك الدعوه الى الله، يا ترى هتسمع وتطيع ولا هتثبت على موقفك؟ ولكن بكل ادب وبكل لين وبكل رحمه، يا امي انت امي واغلى عندي فيها، يا ابي انت اغلى عندي من الكون ده كله، لكن ما اقدرش اسيب دعوه ربنا، ما اقدرش اسيب سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. يا ترى هتثبت على المواقف ديت؟ يا ترى هتثبت على؟ يا ترى هيكون لك دور فعال في خدمه هذا الدين العظيم؟ ان الله اذا احب عبدا استعمله. ربنا يستعملنا واياكم. ما تنسوش شعرنا وماذا اعددت لها، ما تنسوش ان انت لو اعديت ان شاء الله برحمه من ربنا سبحانه وتعالى هيرزقنا مسك الختام. احبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.